قبل موته بثلاث سنوات قدم بيتهوفن السيمفونية التاسعة لجمهوره في فيينا. لم يكن يسمع شيئا من العزف لأنه كان قد أصيب بالصمم تماما في هذا الوقت، ولكنه أصر على أن يقود الفرقة ليقدم إشارات بشأن السرعة والإيقاع. فهذا هو الشيء الذي ظن بيتهوفن أنه يمكن أن يصنعه دون حاجة إلى أن يسمع شيئا. وقام ميشائيل أوملاوف بالقيادة الفعلية. تبدأ الحركة الأخيرة من التاسعة بمزاجين يتعاقبان باستمرار، مزاج مكدر يوحي بالعاصفة والغم، ومزاج رائق سعيد. وبعد نحو دقيقتين يبدأ اللحن الأساسي، وهو اللحن الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي شعارا له. يبدأ بالزحف ويتكرر مرات كثيرة، همسا ثم جهرا ثم صراخا مع الطبول. ولا نصل إلى الدقيقة الخامسة إلا واللحن قد سيطر وتمكن. ويبدأ بعد الدقيقة السادسة نشيد الفرح، قصيدة فريدريش فون شيلر الشاعر الألماني. أيها الأصدقاء، فلنكف عن ترداد هذه الأصوات ولنغني أغاني أكثر مرحا، أغاني عامرة بالبهجة. ومع دخول البيت الذي يقول: الفرح تلك الومضات الإلهية الجميلة، يصبح لحن الكلمات هو اللحن الأساسي الذي سمعناه يتكرر كثيرا. نستمع إلى الدقائق العشر الأولى من الحركة الختامية للسيمفونية التاسعة لبيتهوفن. Thank you.